قال Thank you. عليه وسلم. نسي قولهما فاتقى السبيل ممكن بعد Thank you. كده مش محمود. واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا عليك ابو علي الشيخ محمود. نعم. احسن محمود في احسن مش ده اللي تعودت عليه مش محمود وقع ونبدا عليه جارك من الله يرحمه هو ده اللي يا شيخ بقى ايوه مستنيينك بالصبح ربنا يخليك وكيف نصبر على ما لم تحط به نورا قال ستجدني ان Thank you. Oh! يا شيخ محمود اللهم صل على النبي. عليك تعاليك. قال لهم شيخنا حليب. قال لهم شيخنا لقد خليك السفينة شوية. Mm-hmm. صلى الله عليه وسلم.